أيضا تأتي، لكن هنا جاءت في رواية سنة من كان قبلكم أو سنن، وهي طريقة من كان قبلكم أو الطريق المتبع، ويأتي بمعنى السنن أو الطرق يعني الجمع. كما قالت بنو إسرائيل لموسى لما نجاهم الله عز وجل من فرعون وهم يخرجون من بعد أمر البحر والمعجزة، فرأوا ناس يعكفون على أصنام الله فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، خرجوا من معجزة يرون فيها البحر انشق ونجوا من فرعون، ثم يطلبون آلهة ولا يوحدون الله عز وجل. فلما قال لهم موسى قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأنه ما قاله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في مشابهة لما قاله أصحاب موسى لموسى أو بنو إسرائيل لموسى، وكأن هذا أيضا حدث وهو من باب التشبه والتقليد بالكفار. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وذكر الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذى بالقذى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، وفي رواية أيضا فارس والروم، قال فمن الناس إلا أولئك. وفي دلالة على أنه سيحدث التشبه حتى في أدق التفاصيل. قال لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني لو أمور بسيطة سيحدث فيها التشبه، حتى وقال شبرا بشبر وذراعا بالذراع. ثم ذكر يهود والنصارى وفارس والنور والروم. إذن المسألة ليست في أهل الكتاب فقط، فارس كانوا مجوس، فإذن فالمسألة أنه تشبه بالكفار عموما أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. ثم قال ابن تيمية، وهذا الكلام اللي سيأتي نفيس جدا وتأصيل علمي مهم، قال وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات. فعلم أن مشابهة هذه الأمة اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله هو المطلوب. ولا يقال، فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ إنه في الأول يقول الحديث خرج مخرج الخبر، نعم كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر لتتبعن سنة من كان قبلكم، وفي رواية لتركبن سنة من كان قبلكم، فهو في إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجمعوا مع حديث افترقت اليهود والنصارى على 72 سبع فرقة و73 أو 71 و72، ثم حديث 73 لنا إلا واحدة كلهم في النار إلا واحدة، لأن الحديث هذه نعم هي فيها إخبار. يعني إيش إخبار؟ النبي يخبر، هي خرج مخرج الخبر، لكن هاي الخبر كما عند علماء الأصول طبعا الخبر جاء معه الذم، الذم في كل في هذا الأمر إلا مدح طائفة واحدة التي تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الخبر أي أنه سيقع، إن معنى الإخبار أو الخبر أنه لابد سيقع، وقع من قبل وسيقع بعد ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول سيقع ذلك في الأمة، المشابهة ستقع، لكنه خرج مخرج الخبر وفيه الذم، يعني هو سيقع والنبي صلى الله عليه وسلم يذم من يفعل ذلك، بل أرشد في حديث 73 بأن هناك طائفة هي التي على الحق، طائفة واحدة. لذلك هو الشيخ بيطرح سؤال أو إشكال وسيرد عليه، وهو لو كان الخبر لو كان هذا الحديث من باب الإخبار يعني سيقع حتما سيقع، فما فائدة النهي عنه؟ فيرد الشيخ يعني ليش هتنهى عنه ما دام النبي قال سيقع سيقع، مثله مثل أشراط الساعة ومثله مثل علامات القيام الساعة أشراط الصغرى والكبرى. وهنا يبين على أنه وإن كان إخبارا لكن مع الإخبار هناك ذم، فالذم يدل على أن هناك نهي عن الوقوع في ذلك، في فارق بين أنه سيقع كونا لكنه نهي عنه شرعا، خاصة بأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طائفة لن تقع من 73 بالأمة والطائفة التي طائفة المنصورة. لذلك يقول الشيخ إيش؟ ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ قال لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة، ففي النهي عن ذلك تكسير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها، فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها. وهو الشيخ بيبين أول شيء إن الكتاب والسنة دل على هناك طائفة متمسكة بالحق إلى قيام الساعة، ففيه النهي بأنك تقع فيما في المشابهة، وفيه الحث على أن تكون من الطائفة المنصورة. وهنا الشيخ بيلمز إلى مسألة، وإن كان ليس هذا بابها لكن هو يبين على من يتكلمون في القضاء والقدر إيش الفائدة في الأمر والنهي مع القضاء والقدر موجود، وهذا يطرح كثيرا في هذه الأزمنة أيضا ويلبس على كثير من الناس في عقائدهم. إذا كان كل شيء مكتوب وكل شيء مقدر، هناك قضاء وقدر، فما فائدة الأمر والنهي؟ وهذا لا شك أنه قول باطل مردود لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بوقوع التشبيه في الأمة، التشبيه بالأمم السابقة، أخبر بوقوعه مع التحذير من ذلك، فلا تقول ما فائدة النهي، لا، فائدة النهي لك لا تقع في ذلك، لا تكون من الذين سيقعون في ذلك، لأنه بين لك النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طائفة أخرى منصورة تمسكت بالحق، فيبين لك أن غالب الناس سيقع لكن هناك طائفة واحدة من 73 ستخالف الباقي وتكون متمسكة بالحق إلى قيام الساعة. فكأنه يخبر نعم أنه سيقع وينهاك عن هذا الوقوع ويأمرك بأن تكون مع الطائفة المنصورة. وأما كونه يقع قضاء وقدر فليس لك أن تحتج بالقضاء والقدر في فعل المعاصي كما هو معلوم، بل أنك عليك أن تمتثل للأمر والنهي. فهذا إشكال رددنا عليه من قبل في القضاء والقدر، لكنه يمكن أن يكون إشكالا في كل ما يأتي في الكتاب أو السنة من باب الإخبار، فيظن البعض أن هذا واقع لا محالة، فإذا المسألة لا تدخل في الأمر والنهي وهذا خطأ. قال الشيخ بعد ذلك وأيضا لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم المشاهدين المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك، فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به أو إن لم يعمل به، بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم. فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. ثم قال في لفظ وليس في ذلك من الإيمان حبة خردل. قال لو فرض أن الناس ما زلنا في التليجرام، ما انتظرت لغايه ما ترجع النت. قال لا فرض ان الناس لا يترك احد من المشابهه. يبين الشيخ حتى لو لم يترك احد المشابهه، مجرد العلم بالشيء القبيح مجرد ما انا انتظرت في التليجرام ما تكلمت حتى ترجع النت. قال لو فرض ان الناس لا يترك احد منهم هذه المشابهه، الشيخ بيقول ايش؟ طب لم يترك احد، ويريد ان يقول العلم فقط بالمنكر وبالمعروف هذا فيه خير. قال نفس العلم والايمان بما كرهه الله خير. يعني هو يفرق بين العمل والعلم. العلم يعني هو حتى يبين مقارنه الشيخ بان العلم بدون عمل وان كان ليس مطلوبا لكنه افضل من العمل بدون علم. يعني العلم بدون عمل فانت تعلمت فرفعت عن نفسك الجهل، وقد يكون هذا العلم سببا في رفع ايمانك حتى وان لم يقترن به عمل، لان نفس العلم كما قال والايمان بما كرهه الله خير. انك تعلم ما يحب الله وما يكرهه الله، هذا التعلم هذا فيه خير، لانه لابد سيصيبك من هذا العلم شيء في القلب وفي الايمان. وان العلم حتى بدون عمل افضل من مجرد العمل الذي لم يقترن بعلم، لان العمل الذي حتى علمونا قالوا من عمل بغير علم وان اصاب فقد اثم، بل يصح عمله احيانا في بعض المسائل. هو الشيخ يبين ايش؟ ان مجرد الاخبار اللي اخبره النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون هو اخبار عن مشابهه، فمجرد حتى وان لم نكن، وطبعا هذا ليس المطلوب يلتزم به احد، لكن مجرد الاخبار هذا والعلم به فهذا خير. لذلك قال فان الانسان اذا عرف المعروف وانكر المنكر كان خيرا له من ان يكون ميت القلب. اذا معرفه المعروف وإنكار المنكر إحياء للقلب، قال خير من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. واستدل بذلك الشيخ على حديث من رأى منكم منكرا ترتيب فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، ثم قال ذلك أضعف الإيمان. إذا معرفتك للأمر بالمعروف وعلمك به وإنكار المنكر، حتى معرفة المنكر تنكره، فهذا يحيي القلب وهذا أضعف الإيمان فيه. وهذا لدى شك دلالة على أن العلم يقدم حتى ولم يحدث فيه العمل. لذلك الله عز وجل لما أنكر على اليهود والنصارى أنكر أولا على اليهود أنهم علموا ولم يعملوا، وأنكر على النصارى أنهم عملوا بجهل، وأثنى على الأمة بأنها علمت وعملت بهذا العلم. فمن جمع بين العلم والعمل لا شك أنه أفضل. فالعالم خير من الجاهل، لأن لابد لمن علم أنه سيرجع وسيرد إلى الحق حتى وإن لم يعمل، سيكون واقفا عند الحق لأنه يعلم الحق أين، بخلاف الجاهل هو قد يعمل ويصيب أو يخطئ لأنه ليس بيعمل على علم، فهو وقد يتمادى في الجهل هذا ولا يعمل أيضا. ولا شك أن الأفضل العلم والعمل، لأن العمل بغير لأن العلم بغير عمل من الضلالة كاليهود، ولا كان اليهود حرفوا هذا العلم، والنصارى عملوا بغير علم فكانوا من الأول كان من المغضوب عليهم والثاني من الضالين. فالشيخ لما قال فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر بين أن هذا من من من من مناقب العلم، حتى وإن لم تأمر بمعروف عن المنكر من مناقبه أنك تتعلمه، لأنه قال هذا أضعف الإيمان، إذا لابد سيصيبك إيمان في القلب. حتى لو كان ضعيفا. وكل هذا تزكية لأن يعلم المرء المعروف، يعرف المعروف ويمكن المنكر. وقال وإنكار القلب هو الإيمان، بأنها هنا يعرف لنا كيف يكون إيمان إنكار القلب. هذه مسائل حقيقة مهمة جدا نحتاج إليها كثيرا. قال وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك. بعض الناس كثير يسأل طب كيف أنكر بقلبي، عندي منكرات أراها ولا أستطيع أن أغير بالقلب باللسان ولا باليد، كيف يكون الإنكار قلبا؟ قال الإيمان أولا بأن هذا منكر وكراهته لذلك. فإذا حصل في القلب، إذا حصل هذا كان في القلب إيمان. وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب. وأيضا قد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه، وقد تقلل منه وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. يعني الشيخ أولا يبين لنا أن مجرد العلم بالمعروف والمنكر هذا فيه خير تاني، ثم يبين هو كيف يكون إنكار القلب. أولا تؤمن أن هذا منكر، يبقى لابد تعتقد أن هذا الشيء منكر. ثانيا تكره هذا المنكر لأنه يخالف أوامر الله عز وجل، والعكس تؤمن أن هذا معروف وتحب هذا المعروف أيضا. وإن كان سنركز على المنكر كما أراد. قال فإذا حصل إذا حصل هذا كان في القلب إيمان. يبقى إذا حصل أنك في قلبك إنكار، أنك علمت أولا هذا المنكر أنكرته وكرهته، وقع الإيمان في قلبك. وإن كان ضعيفا نعم، لكن دخل الإيمان في القلب. ثم قال أيضا، يعني أول شيء من فوائد العلم أنك القلب سيزيد إيمانا. الأمر الثاني من فوائد العلم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، قال وقد يستغفر الرجل مع الذنب مع إصراره عليه. الذي يعلم أن هذا منكر، من فوائد العلم أنك بما أنك علمت ذلك، فإذا وقعت في الخطأ أو وقعت في المعصية فسرعان ما تتوب وتستغفر وترجع. ليش؟ ما عندك من العلم يدفعك إلى التوبة من هذا الذنب، وما عندك من العلم لأنه منكر فسيوقع في قلبك كراهيتك لهذا المنكر، بخلاف الجاهل الذي لا يعرف أن هذا منكر ولا لا يعرف ولا يكرهه أنه منكر، فسيتمادى فيما يفعله من ذنوب ومعاصي ولا يستشعر ما هو عليه من باطل، فتجده متأخرا في الرجوع إلى الحق وفي الاستغفار والتوبة، بخلاف الذي عنده العلم ويعلم أن هذه منكرات، فستجده لما بيقع في الذنب والمعصية يرجع بالاستغفار، قال أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه، فيسارع أنه يأتي بأعمال أخرى، لأنه ممكن يكون إقلاعه عن الذنب يأخذ وقت معه لتمكنه منه أو لشهوة أو لغير ذلك. فهو مع علمه بأنه منكر وقلبه منكرا يكرهه، لأن أيضا النفس تقع مع الكره، لكن هذا الفارق بقى بينه وبين الجاهل، فإنه سيسارع حتى يفعل حسنات أخرى. ذلك البعض يقول هو يعلم أنه على معصية في شيء معين، لكنه يحاول لنعالم بهذه المسألة وينكرها، لكنه غلبت الشهوة، ولذلك تجد ممكن يسارع في أعمال أخرى. الناس تجهل للأسف، ينظرون إلى معصيته الظاهرة فيلومونه عليها، وهو ليس منكرا، يعني هو ليس قصدي ينكر عليهم، بل هو يعلم أنه على ذنب، لكنه من علمه بهذا الذنب وأنه يكرهه قلبا وعدم قدرته على دفعه، فقد يأتي بحسنات أخرى تمحوها أو تمحو البعض، أو تقلل منه كما قال الشيخ، أو تضعف همته في طلبه. كل هذا قال إيش؟ إذا علم أنه منكر. وأن أغرار من الناس، نعم قد يرون الناس على ظاهر معصية، مثلا شيء بيفعله ظاهر وهو عنده أعمال أخرى قد يحاول أن يعملها حتى تستطيع أن تجب هذه السيئة أو تضعف همته في أنه يفعلها بعد ذلك. لأن المرء ممكن يجمع بين الطاعات والمعاصي، فلابد ألا تكون النظرة أحادية كما يقال لأصحاب الذنوب والمعاصي. الرجل كان وأنا مثال دائما أردده كثيرا، الصحابي الذي كان يجلد في الخمر وقال أكثر ما يؤتى به، لما لعنه سمعني سيدنا خالد أمن فقال يا سيد لا تلعنه لا تعني الشيطان عليه، والله إني لا أعلم أنه يحب الله ورسوله. ما حب الله ورسوله هذا عمل حسنات قد يأتي بها فتمحو ما يفعله من ذنب. لكن اللي بيدفع المرء لهذا هو علمه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بخلاف الجاهل بذلك فهو ليس مستشعر لهذا الأمور، غرقان هو فيه فيما فيه هو من المعاصي وذنوب. فقد لا يترك المرء الذنب بالكلية. يعني ممكن تجد عند المرأة خلل في الملابس مثلا أو في شيء، والرجل مدخن أو شيء أو يفعل شيء معين، لكنه قد تجد عنده أعمال أخرى أو تجد عنده هي أعمال أخرى. قال أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه. يعني إن لم يترك الذنب بالكلية علمه سيدفعه أن يعمل صالحات، فيكسب من الصلاة والصوم والحج أو العمرة أو النفقة. مش واحد يأتي من العدم في كل الراجل بيصلي ويصوم وبيتصدق وشوف هو بيعمل ايه يكون عنده. طب وانت هذا جهل منك. نعم هو يعلم انه بيفعل المعصية ولا يستطيع ان يحاول يقلل منها، فانت تنظر الى طاعاته وتقول هو بيفعل كيف يفعل هذه الطاعات هو بيفعل كذا. لا، هو بيفعل الطاعات هو ليس اقرارا منا على ما يفعله من منكر، لكنه يفارق الذي يجهل هذا المنكر فلا يفعل شيء. فهو بعلمه، وهذا يبين لك قدر العلم حتى مع أصحاب المعاصي، إنه لما يعلم وتبين له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلمه، قد هذا يكون سببا بعد ذلك إما أنه ينتهي عن المنكر أو أنه يدفع أن يعني يفعل طاعات وحسنات لحاول يمحي بها، أو تقلل أو تضعف همته في طلب هذا المنكر. لأن لا شك إن شاء الله ما بيشتغل بالطاعة والحسنات قد يكون دافعا له في أنه لا يفعل هذه المنكرات، لأن أحيانا من ارتقى في العلم يكون عنده حياء خجل خوف من الله وجل من الله عز وجل، فلا يقدم على المعصية مثل ما يكون الجاهل. وكل هذا بسبب أنه تعلم، وهذا سيأتي من المرء يقوم معه بأمر بمعروف عن المنكر يعلمه. فمن فوائد الأمر بمعروف عن المنكر لك بتنقل هذا العلم للناس، فلا تتهاون في ذلك وتظن تقول يعني هو الناس كده كده غرقانة في الذنوب. لا، علمهم وبين لهم واتركه. ثم قال الشيخ ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر، انتبه لهذا الكلام، لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أهل العلم على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك. لو تذكروا في أول الكتاب الشيخ تعرض لهذه النقطة ورجح هو خلاف هذا القول، وهذا إنصاف الشيخ يعني ليتعلم الناس من كيفية عرض المسائل علميا. الشيخ تكلم في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو تذكره من كان حضرا من بداية الكتاب، تكلم أنه هل في مسألة هل إذا يعني غلب على ظن المنكر اللي هو القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من ينكر عليه لن يعترف ولن يقلع عن المنكر ولن يستفيد من ذلك، فهل ينكر عليه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أم لا؟ وذكر الشيخ على قولين، ذكر الشيخ قولين، قول الذي ذكره الآن هنا، وأن جمهور كثير من أهل العلم وجمهور العلماء يرون بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب حتى لو تعلم بأن الناس لا يتركون المنكر، يعني أنت رايح على ناس قاعدين على القهوة المكان، فأنت أريد تقول له صلي مثلا، فلو أنت تعلم أن الناس دي مش هتقوم تصلي لأي سبب، هل تذهب تقول لهم؟ لا، اذهب وقل له. طب امرأة سافرة غير محجبة وأنت أو الأخت تقول لو كلمتها مش هتستجيب، أو زميلة لها في الجامعة أو في عمل أو قريبة، نقول لا، لو غلب على ظنها تقول شوف بتقول إيه وبتنكر، لا تكلمي معها، وأن تتكلم، ورجل بيدخل تكلم معه، حتى لو غلب على ظنك بأنه لا يترك المنكر، وقلت إن هذه مسألة خلافية، أولا قول كثير من أهل العلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لو كنا نعلم أو يترجح لنا أو يغلب على ظننا أن الناس لن يأخذون بكلامنا، نعم، ليش طيب تقول تأمر وتنهى عن المنكر؟ من باب إقامة الحجة، تقيم عليهم الحجة وتبرئ الذمة حتى لا يسألك الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف لما قال بعض جماعة بني إسرائيل لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني الله مهلكهم لما تعذون هؤلاء القوم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة يبقى نعتذر إلى الله عز وجل قد أدينا ما علينا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولعلهم يتقون ما تدري. النبي صلى الله عليه وسلم قام فدعا على ثلاثة من صناديد قريش ولعنهم، قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبه من يتوب عليه أو يتوب عليه ويعذبه، فإنهم ظالمون، أو يعذبه من يتوب عليه أو يتوب عليه ولا أحيانا تخلط معي، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، يعذبهم أولا، وقد الله عز وجل تاب عليهم ونهوا عن ذلك، فأنت قالوا معذرة لربكم ولعلهم يتقون، فقال علماؤنا إذا نأمر معروفا عن منكر. قول الثاني يتوب عليهم أولا، نعم هي مناسبة الآية صحيح كده، يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني جاءت في الآخر، نعم. والقول الثاني وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال بأنك إن غلب على ظنك الأمر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر لن يستجيبوا فلك ألا، فلا يكون وجوبا عليك، قال واستدل بقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، على أنه كأنه فيه شرط إن الذكرى إذ غلب على ظنك نفعها فذكر وإلا فليس لك. والحق أنا ما يعني المسألة خلافية، لكن كثير من أهل العلم كما قال الشيخ مع أنه رجح خلاف ذلك في أول الكتاب على أن المرء يقوم بالأمر معروف عن منكر ويجتهد في ذلك حتى لو غلب على ظنه أن الناس لن يعودوا إلى ذلك، وهذا من الأمور الهامة التي لابد أن يتحلى بها الداعية إلى الله، سواء رجالا أو نساء أو الدعاء والدعيات أو طلاب العلم، بأنه ما استطاع أن يأمر بالمعروف عن المنكر لا يتهاون في ذلك ولا يتباطأ في ذلك. قال ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله، وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق بوقوعه. يعني الشيخ يقول الحمد لله أن الله أخبر أنك لا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله، وهذه الحق يعني نور في وسط هذا الظلام الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سيكون طوائف تتشبه باليهود والنصارى، لكن هناك طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله، وهذه دلالة أنك لا يمكن يقول كما قال بعض من يقول هلك الناس، النبي قال من قوى أهلكهم، لا يمكن أن يأتي الزمان وكل الناس هلكة، لابد أن هناك طائفة منصورة أو ظاهرة على الحق، هذه بشرى ولك أنت، وهذه الطائفة طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق الكتاب والسنة، وهذا يبين لك بأنك بشرى وأنت تتابع المعروف عن المنكر تعلم وتستيقن أن هناك طائفة منصورة فتكون أنت منها وتدعو الناس أن يكون منها حتى لو جاء العذاب أو العقاب، فيكون أنت في نجاة ومن معك في نجاة باتباعك لهذه الطائفة. فالظاهر من ذلك كما قال الشيخ، وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة، يعني ليست الكلام في الأمر المعروف ممكن من خصائص مسألة التشبه النهي عن التشبه، لا، ده في كل أمر معروف أنه ممكن، قال بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق بوقوعه بأنك مأمور باختلاف الدرجات طبعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنك لا تيأس ولا تقول بلغت الناس ولم يستجيب أحد ليل نهار ندعو الناس بالصلاة والأخلاق وظواهر الأمور الظاهرة في الدين والأمور الباطنة وغير ذلك والناس لا تستجيب لا تقول بل عليك أن تستمر. الرسل أقوى كم من الرسل ظلوا يدعون أقوامهم وما آمن معهم إلا قليل. فعليك إبلاغ العلم وألا تكتم هذا العلم بل أنت ما تعلمته إلا لتبلغه وأنت لا تدري متى ينتبه العاصي أو الغافل ويرجع ويتوب. ليس هذا من واجباتك. أنت عليك البلاغ إنما عليك البلاغ فقط والله عز وجل يهدي القلوب في وقت ما يريد سبحانه وتعالى. قال وما مما يدل من القرآن سيرجع الشيخ الآن على أمثلة تفصيلية على ما دل من القرآن والسنة على النهي عن مشابهة الكفار وسيتعرض الآن لمسألة أصولية بطريقته ممتعة جدا في الرد على المخالف وبيان فوائد عظيمة إن شاء الله نتعرض إليها. قال ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال قتادة وغيره كانت اليهود تقوله استهزاء فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. وقال أيضا كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا سمعك يستهزئون بذلك وكانت في اليهود قبيحة. وروى أحمد عن عطية قال كان ناس من اليهود يقولون راعنا سمعك حتى قالها ناس من المسلمين فكره الله لهم ما قالت اليهود. وقال عطاء وكانت لغة الأنصار في الجاهلية وكان أبو العالية عند مشركي وقال أبو العالية أن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه أرعني سمعك فنوه عن ذلك. وكذلك قال الضحاك فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها لأن اليهود كانوا يقولونها وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة لما كانت مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وطريقهم إلى بلوغ غرضهم. هنا أول مثال يأتي به الشيخ النهي عن تقول قوله تعالى يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ولا قصة الراعنا أولا يعني أرعنا سمعك ليست في الكلمة شيء. أرعنا سمعك يعني أنت تتكلم مع أحد فتقول له راعنا يعني انتبه لي ما يقول لك إيه في اللغة العامية عندنا طقطق ودانك ليا صحيح. هو في اللغة العربية كان راعنا أرعنا سمعك أو أقبل علينا حتى تسمع منا ما نريد أن نقول لك. فهي من أرعنا من الرعاية من الانتظار. والمقصود في الكلمة أصالة أن يراعي المتكلم في أن يسمع كلامه. يعني أنت بتقول تريد زي كده بتتكلم مع مجموعة في خطبة في درس مدرس في فصل فيريد أن ينتبه الناس إليه فيقول للطلاب أرعوني سمعكم مثلا انتبهوا لما أقول. فإذا الأصل في الكلمة لا إشكال فيها. الإشكال أن اليهود استخدموا هذه الكلمة من هذا المعنى الذي ليس فيه شيء أرادوا بها معنى سيء وهو كما قال أرادوا بها نوع من الرعونة. قال يستهزئون بذلك يعني أرادوا بها معنى سيئا حولوها عن الظاهر الذي قلناه إلى معنى الرعونة يعني كأنهم يستهزئون كانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيش لما تريد تستهزئ بواحد ولو قيمة وقدر فتقول له كلمة من باب الاستهزاء مع أنها كلمة ليس فيها شيء لكن استخدمتها يعني تريد تقلل من شأنه. فهم أخذوا هذه الكلمة وكان يقولوها النبي طعنا فيه ويريدون أن يعني يقللوا من شأنه صلى الله عليه وسلم. فلما كان قصدهم السيء تحول جاء الشرع بالنهي عن هذه الكلمة. قال يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فنهانا الله عز وجل أن نقول هذه الكلمة لما أصبح لها معنى سيء قصد به اليهود ذلك. طيب الكلمة أصلها حلال؟ نعم، ليس أصلها جائز، منعنا هنا من باب سد الذرائع، لأن الوسيلة كانت حلال، الكلمة حلال، لكن تفضي إلى معنى سيء انتشر كان يقوله اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. والشرع إذا أغلق بابا يفتح بابا آخر بديل. قال الله لا تقولوا رعنا وقولوا انظرنا، وهذا لتعلم يسر الشريعة. ما تجد إذا جاء أغلق الشرع بابا لابد يفتح بابا آخر. المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. فالأمر هنا بالنهي كان ليش؟ بسبب التشبه بالكفار. وهذا لفظا، يعني مش فعلا أنك تقول كلمة، يعني أقصد أنك تتلفظ بلفظ علم بأن هذا اللفظ فيه قصد سيء عند اليهود، فمنعنا الله أن نقوله، وعن الكلمة جائزة لكن مفضي إلى الحرام والاستهزاء. هذا أولا أو ثانيا. وأولا حتى لا يحدث التشبه، وإذا حدث التشبه وقلت مثل الكلمة يخشى ما يقع فيه الأصل الأصيل في هذا الباب، بأن التشبه بهم سيوقع محبة في القلب، فجاء النهي عن مشابهتهم لألا تقع المولاة والمحبة في القلوب. وطبعا هذه من الأمثلة أيضا في مسألة قاعدة سد الذرائع التي هي أصل في التطبيق عند المذاهب الأربعة. أقول في التطبيق، لأن في التأصيل قال به المالكية والحنابلة، وأكثر ما بينوه في أصولهم الفقهية، وإن لم تظهر في التأصيل عند الشافعية والأحناف من أدلتهم الأصولية، لكنهم في التطبيق يعملون بها. فالمذاهب الأربعة تعمل بها في التطبيق، كل يعمل. هناك مسائل كثيرة في باب سد الذرائع، لكن وإن كان هي أصل من أصول المالكية والحنابلة وليست من أصول في أصول الفقهية عند الشافعية والأحناف، لكن في التطبيق كما قلت، لأن البعض يظن ويتكلم كلاما خطأ على الشافعية والأحناف بأنها ليس لا يقولون بسد الذرائع. هم نعم لا يذكرونها أصلا من أصول الفقه عندهم، يعني من أصول المعتبرة فقهيا، يعني الأدلة الفقهية ليست طبعا الكتاب والسنة والإجماع والقياس متفق، ثم هناك أصول أخرى تختلف باختلاف المذاهب، كسد الذرائع، المصالح المرسلة، الاستحسان إلى غير، تختلف باختلاف. فليس من أصول الفقه عند الشافعية ولا الأحناف ذكرها يعني تصريحا، لكنهم يعملون بها لأن الشرع جاء بذلك في أكثر من موطن، ومن هذه المواطن التي معنا بها. وطبعا هذه القاعدة أو هذه سد الذرائع هذه من أهم الشوكات، أو نقول الشوك الذي يقع في حلوق الذين أعداء الدين، لأن أمور كثيرة جاءت النهي فيها من باب سد الذرائع. وهؤلاء طبعا الذين لا يريدون اتباعا للكتاب والسنة، ويريدون المسألة تكون بعقولهم وباختيارهم، فهذه القاعدة تزعجهم كثيرا جدا، لأنها بتغلق أبواب علي أبواب وسائل قد تؤدي إلى محرم، كما ما نحن ونقع فيه الآن. تقول لهم ما فيش اختلاط، لأن الاختلاط ممكن يؤدي إلى المحرم بين الرجل والمرأة، وإن كان الأصل فيه أنه حدث فيه أنواع اختلاط يعني مسمومة، في أنواع وجدت فيها الشرع في اختلاط ليس بسماحي، لكن كوجود الرجال والنساء في السوق، كوجود الرجال والنساء في المسجد، كما في مسجد عليه السلام بينهما الصبيان وجد في أمان. لكن نقول الاختلاط أنه اللي هو معلوم بذمه سيؤدي إلى كذا، هذا من باب سد الذرائع، لأنه سيؤدي إلى مفاسد، إلى غير ذلك. النظر إلى الأجنبية سيؤدي إلى مفاسد بعد ذلك، إلى غير ذلك من أمور كثيرة هو يريد يهدم هذه القاعدة. أعتقد الصوت موجود، ما في شكوى. طيب ثم ذكر الشيخ قال الله سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولا تكونوا كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قالوا من الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا ما ذكروا به وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال عن اليهود ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء. ومن تابع غيره في بعض أموره انتبه هذه المسألة نريدها. طيب أولا هذا اللي ذكره الشيخ من أنواع التشبه المذموم بالكفار، وقد بينه من قبل وكأنه يعيد ويكرره للتأكيد، التشبه في الافتراق والاختلاف. فقلنا نهى الشرع عن أن الأمة تختلف وتفترق، وأن الافتراق والاختلاف هذا أيضا من باب التشبه باليهود والنصارى. معذرة دوائر غدا. فقال نعم طيب. فهنا جاء الشرع أو هذه الآيات يبين التشبه المذموم بالكفار، أن تتشبه بهم في التفرق والاختلاف. اليهود والنصارى اختلفوا، نعم هم اختلفوا، قلت بالقبل النصارى على اختلاف الملل، واليهود نفسهم حتى الصهيونية مختلفة عن اليهودية الموجودة وفي اختلاف بينهم. فهم اختلفوا واختلفوا في زمان أنبيائهم أيضا وليسوا على عقيدة واحدة، فكان الاختلاف في الأمة أيضا مشابهة بالاختلاف فين؟ للأمم السابقة. لأنه قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طيب وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات. إذا جاء النهي عن التفرق في الأمة مع أن النبي قد أخبر الأمة ستفترق، لكن نبين على أن لابد أن تكون هناك طائفة، فلابد الناس تجتمع على الطائفة المنصورة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمرنا بالاعتصام، والاعتصام يكون بالكتاب والسنة، وهذا هو الاجتماع. ونهانا عن التفرق. قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. فجاء الكتاب يبين على وجوب الاجتماع والاعتصام، بل حثت السنة على ذلك. قال يا سلام المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، يبقى لابد من الاجتماع، بنيان مرصوص، المؤمنون مع بعض إخوة. قال مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. فأهل الإسلام المسلمون جسد واحد، ولابد أن يكونوا ذلك. ومن شذ واختلف فهو اختلف، فلا يكون مع الطائفة المنصورة. فكما أننا نقول بوجود اجتماع الأمة على طائفة، على فرقة واحدة وطائفة واحدة، الكتاب والسنة، ونهانا على الاختلاف أيضا، فنحن نهينا عن أن نجعل أهل الاختلاف مع أهل الطائفة المنصورة. وأنا هذا أقصده، ثاني أمرنا بعدم الاختلاف وأن نكون جميعا طائفة واحدة طائفة المنصورة أهل السنة والجماعة وأن لا نختلف وأن نكون كيان واحد جماعة المسلمين. لكن أيضا بيننا بين هناك مفارقة بين الطائفة المنصورة والطوائف الأخرى 72 فلا يمكن أن يجتمع الكل معا، فهذا تمايز، فتأتي وتأتي بطوائف مبتدعة ضالة خالفت وتقول لهم هم من أهل السنة أو ندخلهم معنا كأهل السنة، فأنت أيضا تخالف السنة بذلك. فمن يدعي وينسي الطوائف ويقول هذه وهذه وهذه جميعا من أهل السنة، لا، أهل السنة طائفة واحدة هي أهل السنة والجماعة الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عليه أنا وأصحابي، وعقيدتهم كعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. فمن أراد أن يدخل من غيرهم معهم فنقول لهم ردوا علي ذلك ولا نقبل ذلك أيضا. كما قلنا أن على المسلمين أن ينبذوا الخلافات بينهم ويتمسكوا بالكتاب والسنة حتى يقوى تقوى الشوكة ويعز الله هذا الدين، وهو عزيز لكن يعز أهل هذا الدين نقول. لكن أيضا يجب عليهم أن ينقوا الصف فلا يدخلوا معه من ليس من أهل السنة والجماعة ومن لا يتقيد بالكتاب والسنة في كل شيء من أمور العقيدة. ثم قال إن الله قال النبي قال الشيخ الإسلام ويبين لنا في قول الله عز وجل للنبي لست، قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لست منهم في شيء، يعني لست منهم أي يعني أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهذا يبين أن النبي ولا شك أن النبي على الحق، لكن الله عز وجل بل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني هؤلاء هم أهل الذين أهم الأمم السابقة فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالله عز وجل يبرئ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شخص سلم تميع وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء. انتبهوا لست منهم في شيء، يعني أنت لست من هؤلاء الذين اختلفوا في شيء. قال شيخ سبن إيه يقتضي تبرؤه أي النبي صلى الله عليه وسلم منهم في جميع الأشياء. يبقى النبي تبرأ من اتباعهم في كل أشياء، نعم بنص قول الله عز وجل لست منهم في شيء، وجاءت شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، أي أنت مخالف في كل شيء، أنت متبرئ منه في كل شيء. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى كلام الشيخ النفيس ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر. قلنا لست منه في شيء نكرة في سياق النفي تعم كل شيء، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء من الكفار في جميع الأمور وجميع الأحوال. ليش؟ كونوا متفرقين في دينهم. ثم قال ومن تابع غيره في بعض أموره، طبعا هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل من يأتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له حكم النبي. إذا أنت اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فستكون كالنبي لست منهم في شيء، أي متبرئ من كل ما يفعلونه. لذلك قال ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منهم في ذلك الأمر. يبقى أنت الآن لو تبعتهم في بعض الأمور فأنت تكون أخذت نصيبا من هذا المتبوع في الشيء الذي تابعته فيه. لذلك قال فإن قول القائل أنا من هذا وهذا مني، أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى بعضكم من بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك. فقول القائل لست من هذا في شيء، أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره، فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. يعني هو الشيخ يقصد يقول إيش؟ لست منهم في شيء يقتضي أنك تتبرأ من كل شيء توافق فيه الأمم الكافرة في جميع الأشياء، ويقتضي تبرؤك من جميع الأشياء من الذين هم عليها، لأن الله برأ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار طريق على طريق النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتبرأ كما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه في ذلك. فلا يمكن أن تجتمع مع الرسول وتكون مع غير الرسول. انتبهوا، الرسول تبرأ بالكلية، فإن أردت أن تكون على هدي الرسول لابد تكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تتبرأ منهم بالكلية. فلا يمكن أن تجتمع، لأن هنا بقى الاجتماع اللي قاله أن هذا مني وهذا من أنا من هذا وهذا مني، لو اجتمعت معهم في شيء أو وافقتهم في شيء فلا بد هنا أنك لم تخالفه في شيء، وأنت مطالب أنك تخالفه في كل شيء. فإذا وافقتهم في شيء من الأمور فإذا لم تحقق أنت جميع المخالفة، وبالتالي لم تحقق جميع البراءة، وبالتالي أنت في نقص في اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو لست منهم في شيء، لأن المخالفة تضاد. إما أنك تتبرأ بالكلية كما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية، أو ستوافقهم في شيء من الأمور فلم تكن قد تبرأت منهم بالكلية، فالمسألة هنا أصبت من هنا سينقص عنك من هنا. فإذا كان الاختلاف في وجه دون وجه فسيكون هناك نوع من الاجتماع معه فيما اتفقت عليه به، وهذا تأصيل مهم ليش؟ ليبين البراءة لابد أن تكون كلية، لا تتبرأ وتخالف في أمور وتتفق معهم في أمور، وإن فعلت فأنت لم تكن محققا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في البراءة بالكلية. ثم قال الشيخ: وقال الله سبحانه وتعالى لله ما في السماء، سورة أخرى من بيان المخالفة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قد روى مسلم في صحيح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفنا ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم وزلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال نعم، ربنا لا تحمل علينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. فحذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين، وأمرهم بالسمع والطاعة، فشكر الله لهم ذلك حتى رفع الله عنهم الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأخبر الله سبحانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الآثار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب. ولما دعا المؤمنون بذلك أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد استجاب دعاءهم، أي أن الله استجاب دعاءهم، وهذا وإن كان رفعا للإجاب والتحريم، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة عظيمة جدا تبين كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات: وإن تبدوا ما في لله ما في السماوات وفي الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه يحاسبكم به الله، آية عظيمة جدا. لما نزلت صعب على المسلمين ذلك، يعني الله سيحاسب على كل شيء في النفس. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نستطيع ما نطيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبرهم ألا يتلقوا أمر الله بما تلقى به أهل الكتابين من قبل أن يقولوا سمعنا وعصينا، بل قلوا سمعنا وأطعنا. أولا جاء الأمر من الله لابد تقولوا سمعنا وأطعنا. الأمم السابقة كانت تأتي لهم الأوامر فتسمع وتعصي، تتباطأ، تتثاقل، لا تفعل ما أمر الله عز وجل بها. فكأن الله عز وجل أنزل الآية امتحانا أولا لهذه الأمة، هي أمة مباركة لا شك في ذلك، الله بارك فيها. فلما جنزت الآية جاءوا للنبي، فالنبي بين لهم لا تقولوا مثل ما قال، لا تتشبهوا بأهل الكتاب أو أهل الكتابين، فعلوا مثل ما قلتم الآن، فارجعوا عن ذلك وقولوا سمعنا وأطعنا. فلما هنا الفارق بقى، وانظروا إلى فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبهم، ما فعلوا كما فعل من كان مع موسى وعيسى عليهما السلام فردوا عليهم القول وقالوا سمعنا وعصينا، لا، استمعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سمعنا وأطعنا. ما كانوا يخلفون النبي صلى الله عليه وسلم قيد أمولة، ما كان يقول لهم شيء إلا كانوا يقولوا سمعا وطاعة. فلما شقه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنذرهم ألا تتشبهوا بأهل الكتاب، رجعوا وتابوا. فقال استسلموا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولم يعترضوا كما اعترضت الأمم السابقة على أنبيائهم. لذلك أنزل الله عز وجل بعد ذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله، آمن الرسول والمؤمنون، تزكية لهم. ثم قال وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بين الله عز وجل بأنهم قد قبل منهم ذلك وأنهم رجعوا لما أمروا النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، بل كافأهم على ذلك بأنهم أنزل هذه الخواتيم العظيمة في سورة البقرة، بأنهم لما استجابوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتباطؤوا وقالوا سمعنا وأطعنا وانصاعوا لحكم الله عز وجل ورضيوا به ورضوا، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجرة بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، نزل التخفيف من الله عز وجل، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى المسألة على الكسب، ما تفعله ستعامل عنه، أما ما تحدث به نفسك ويأتيك في النفوس والخفاء ولم تخرجه لا تحاسب عليه. لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم أنزل هذه الآيات العظيمات التي قبل فيها الله عز وجل استغفار ودعاء أهل الإسلام وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فجاء التخفيف. الشاهد في الصورة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم حتى في هذا الموطن أن يخالفوا اليهود والنصارى أهل الكتاب وأن يستسلموا لله ويطيعوا ويسألوا الله التخفيف، فصلى الله عز وجل ولا يكونوا كغيرهم ممن سمعوا وعصوا. وهذا بيان على أنه أيضا من أصول هذا الدين مخالفة اليهود والنصارى حتى في وقت نزول الوحي والتنزيل، بأنك كيف تتعامل معه. طبعا هذا الأمر الآن ليس موجودا، وإن كان موجود لأن الوحي لا ينزل وانتهى الأمر الدين أحكم، لكن ما زال هناك أناس يأتيهم الآيات والأحاديث ولا يقولوا سمعنا وطعنا، بل يعرضوها على عقولهم ولا يقولوا سمعنا وطعنا. وهؤلاء لا شك مثلهم مثل من؟ مثل اليهود والنصارى في مخالفة الكتاب والسنة. قال النبي تصريحا لا تقولوا مثل ما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا. فأنت لما تأتي عليك تلقي على الناس تقول لهم الإسلام يقول في له واجبات، له أركان الصلاة والصوم والزكاة، وله واجبات أن المرأة لابد لها أن تحتجب، وأن الرجل لابد له أن أن أن أن أن يمتثل أيضا ألا ينظر إلى النساء، ولا بد أيضا في المعاملات من تحريم الربا إلى غير ذلك، على الناس أن يقولوا سمعنا وأطعنا، مش يقولوا سمعنا وعصينا. ومن قال سمعنا وعصينا فقد شاب أهل الكتاب في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآثار والأغلال، وزجر أصحابه على التبتل وقال لا رهبانية في الإسلام. وأمر بالسحور ونهى عن المواصلة، وقال فيما يعيب أهل الكتابين ويحذر موافقتهم فتلك بقاياهم في الصوامع، وهذا باب واسع جدا. هنا طبعا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يتشابه أهل الكتاب أيضا في التبتل، زي قال لا رهبانية في الإسلام، وهذا كان داعي بالنصارى البدع في العبادات والتبتل والجلوس في الصوامع وعدم، والإسلام لم يأتي بذلك، الانقطاع هذا لم يأتي به الإسلام، بل جاء بالعمل وجاء بمخالطة الناس. ونهى عن الرهبانية، قال لا رهبانية حتى في السحور، أمر بالسحور ونهى عن المواصلة. والصحابة لا قصة يعني أرادوا أن يواصلوا وقالوا إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، ونهى عن المواصلة، كانوا يوصلون بدون أكل وشرب في الصيام. وبين ذلك أن هذا من عمل أهل الكتاب فنهاهم عن ذلك. قال سبحانه، ما أدري ندخل في هذه المولاة أم نقف عند ذلك، ما تريدون نكتفي بذلك أم نكمل؟ أقرأ طيب بس المشاركات. لما أفهم من رفع الإيجاب والتحريم، تقصد قول الشيخ وهذا ولما دعا المؤمنون بذلك أخبره الرسول لقد استجاب دعاءهم، وهذا وإن كان رفعا للإجاب والتحريم، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات. أولا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأمرين، أمرهم بالامتثال والاستسلام ولا يعترضوا، والأمر الثاني أن يدعو الله عز وجل يخفف عنهم. فهو وجههم للأمرين، أول شيء الامتثال والاستسلام، ثم الثاني دعاء العباد أن يخفف عنهم. فلما فعلوا ذلك قال لقد فعلت. وقال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم الأسرام والأغلال التي كانت عليهم، لذلك قال يضع الأسرار، النبي صلى الله عليه وسلم يضع الأسرار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب رفعها النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الإسلام. قال ولما دعا المؤمنون بذلك أخبرهم الرسول وقد استجاب دعاءهم. يبقى هم أولا استسلموا ثم دعوا. قال وإن كان هذا رفعا للإجاب والتحريم، يعني سواء كان هذا، وهو في نسخ حدث الآن، سواء كان النسخ يأتيك للإجاب أو كان للتحريم، سواء رفع إجابة أو تحريم، فإن الله عز وجل سواء كان هذا الرفع يعني كان إجاب شيء فرفع، أو رفع من تحريم شيء فأجيب، فإن الله يحب أن تؤتى الرخص كما تؤتى ما يكره أن تؤتى المعصية. يعني الأول هو منعك ثم رفعه، فهنا كأنه يقول أنه يريد بعد أن رفع الله عز وجل ذلك فأنت تستجيب أيضا لما رفع عنك ونسخ، وهذا الترخيص يحبه الله أنك تعمل به، سواء كان النسخ في شيء أوجب عليك ورفع عنك إجابه أو شيء كان محرم ورفع تحريم، فأنه مدام قد نسخ فإن الله عز وجل يحب أن تؤتى هذه الرخص، كما يحب أن يكره بأنك تفعل كنت أنك تفعل هذا، يكره أنك لا تفعل هذا الإجاب أو تفعل هذا المحرم. ففي الصورتين لما منعت أو ألزمت الله يكره أنك تخالف، ولما نسخ ذلك فالله يحب أن تأتي بما نسخ بعد بما بالشيء الجديد الناسخ، لأنه كما أيضا يكره أنك كنت تفعل السابق. هذا فيما يظهر في معنى الكلمة للشيخ. طيب، أحسن الله عليك. فيها كلام هذه المسألة أعتقد. طيب، هنأخذ الموالاة حتى ونقف عند التي نأخذ المثال الذي قاله. قال وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود، إلى قولي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى قولي أولئك حزب الله. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. قال: فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من آمن من بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والجهاد باق إلى يوم القيامة. فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان، إذ كان كثير من النفوس اللينة تميل إلى هجر السيئات دون الجهاد، والنفوس القوية قد تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات. وإنما عقد الله الموالاة لمن جمع الوصفين، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به إيمانا صادقا حقيقة. وقال: وإنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال: ونظائر هذا في غير موضع من القرآن يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يولون الكافرين ولا يودونهم. والموالاة وإن كانت متعلقة بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر أهون على المؤمن من مقاطعة الكافرين ومباينتهم ومشاركتهم في الظاهر، إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع من الموالاة والموادة، فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة. صحيح، هي أعون، هي مناسبة للكلام. والموالاة والموداة وإن كانت متعلقة في القلب ولكن المخالفة في الظاهر، لا هي قهوة أن تكون أضبط مش أعون. وممكن تكون إن المخالفة في الظاهر أعون عن المؤمن. حد عنده نسخ أخرى؟ طيب معنا عنده أهون ولا أعون؟ لكن المخالفة في الظاهر طيب هذه في اختلاف النسخ. طب نقول الكلام سواء هذه أو هذه المقصود منها هنا مشاركتهم في الظاهر لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع من الموالاة والموداة فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع من ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات. فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا، قال ما لك؟ قاتلك الله؟ أما سمعت الله يقول يا الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ألا اتخذت حنيفا؟ قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته ولي وله دينهم. قال لا أكرمهم إذ أهنهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. ولما دل عليه معنى الكتاب وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. بعد هذه المسألة أعتقد الوقت مش هيسعفنا نحن نتكلم فيها. وطيب خلينا نأخذ الأمثلة كثيرة، لكن هنا هذا كله اللي ذكره الشيخ يتكلم عن مسألة الموالاة والمواداة، لأن الآيات جاءت بأن الله عز وجل أثنى عن الذين هم حزب الله ونهانا عن نكون من حزب الشيطان، وبين في النهي الصريح أن لا نتخذ اليهود والنصارى أولياء، وبين هم بعضهم أولياء لبعض، ومن يتولاهم فإنه منهم. وذكر الآيات الشيخ بأنه الله عز وجل قال ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا هم منهم، يعني لا احنا لهم منكم ولا ما هم منكم ولا منهم، قوم غضب الله عز وجل كيف نتولوهم. ثم نفى الإيمان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، وذلك كلها دلالة على الآيات حتى لو كانوا من الآباء والأبناء، لكن الأصل أن جاءت البراءة من أهل الكفر بالكلية، والموالاة لابد أن تكون لأهل الإسلام، بل إن الله عز وجل بيّن بأن الموالاة تكون كما جاءت في الآيات على الهجرة والجهاد. إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فإذا كما قال الشيخ عقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من آمن من بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة، يبقى الموالاة موجودة بين أهل الإسلام إلى يوم القيامة. وذكر من الموالاة في المهجرة وفي الجهاد، والهجرة وترك المعاصي بالكلية أو ما نهى الله عز وجل، والجهاد باقٍ أو ماضي إلى قيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبين الشيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الآيات الأوامر التي جاءت بموالاة أهل الإيمان ومعاداته والبراءة من أهل الكفر، وأن الكفار هم يوالون بعضهم بعضا، وهذا هو الذي نريده في هذه المسألة. طبعا هذا الباب باب عظيم يؤلف فيه من باب الموالاة والبراءة والبراءة إلى ذلك، وليس الموطن في الكتاب التفصيل. والشيخ بيبين صور من صور النهي عن المشابهة، فمنها بأن من تولى الكفار من أعظم هذه الأمور التي جاء النهي عنها، لأن رجع المفاصلة بين حزب الشيطان وحزب الله عز وجل، وحزب الله وحزب الشيطان. حزب الله يكون فيها الموالاة لله ولأوليائه ولرسوله، وحزب الشيطان تكون فيه الموالاة للكفار ومن على شاكلتهم. إذن من أصول النهي عن التشبه أن تكون الموالاة والموادة لأهل الإسلام، لأهل الهجرة، لأهل الجهاد، وأن تكون البراءة والنفرة وعدم المشابهة لأهل الكفر. وقال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إذا من يتولاهم يكون منهم، كما قال الشيخ. ونظائر هذا في غير موضع من القرآن يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزب وجندهم، ويخبر أن هؤلاء لا يولون الكافرين والدوم. إذا من علامات ومن دلائل النهي عن مشابهة الكفار أن أهل الإيمان لا يمكن أن يوادي الكافر ولا يوالي الكافر ولا يحب الكافر. قال ذلك يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزب وجندهم، ويخبر أن هؤلاء لا يولون الكافرين ولا يودونهم. إذا من أعظم المخالفة هنا اللي هو من أصول الدين الولاء والبراء، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا من أعظم صفات أهل الإيمان أنهم لا يودون يولون الكفار. ليه طيب؟ مش لكفر فقط، لأن الذين يولون الكفار والكفار بعضهم أولياء بعض. إذا الذي يوالي الكافر هو من أهل الكفر، يعني هذه من صفات الكفار أنهم يولون بعضهم بعضا وينسبون العداء لأهل الإسلام. فجئنا وإحنا عندنا أصل بالنهي عن مشابهتهم، فكذلك النهي عن مشابهتهم ألا نتولى الكفار. وإن كان إحنا عندنا أدلة أصيلة أصلا مستقلة في النهي عن موالاة الكفار، لكن أيضا من هذا الباب الذي نحن فيه هو باب النهي عن مشابهة الكفار، يدخل فيه أيضا النهي عن موالاتهم، لأن الذين يوالون الكفار هم من الكفار، مش حكمهم من الكفار، لأن هذا من عمل أهل الكفر أن الكفار أولياء بعضهم لبعض وأهل الإيمان أولياء لبعضهم لبعض. فمن أخذ من أهل الإيمان أصبح مواليا لأهل الكفر فقد شابه، هذا الذي نريده في معنى في هذا الباب، فتشابه أهل الكفر فإنهم أولياء لبعضهم. ده بخلاف الأدلة الأصيلة عندنا في النهي عن الـ عن الـ عن الـ عن موالاة الكفار والأمر بالبراءة منهم. لكن هو أخذ الشيخ من هذه الآيات من هذا الباب ليبين أن من أصول أيضا عدم المشابهة أنك لا تتولاهم، لأن الذين يتولونهم هم منهم، وأن هذه من صفاتهم. قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إذن هذا فعل الكفار أن يتولوا بعضهم بعض. فحتى تكون أنت لا تشابههم فلا تتولاهم. كذلك النقيض، فالذين آمنوا من بعد والذين من بعد ما هاجروا وجاهلوا معكم فأولئك منكم، كل من هاجر وجاهد أصبح من أهل الإيمان. لذلك قال الشيخ تصريحا الجملة وشرح لما سبق، قال ونظائر هذا في غير موضع من القرآن يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزب وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يولون الكافرين ولا يدونهم. ثم يبين بأن الموالاة والمواداة وإن كانت متعلقة بالقلب، لأن أصل الموالاة في القلب، لكن أيضا المخالفة في الظاهر، سواء بقى على القول بأهون على المؤمن بأن القلب أعظم، يعني أنك يسهل أنك تخالف الظاهر، بأن مخالفة الظاهر ممكن تمتنع عنها من مقاطعة الكافرين مباينة، لأن مقاطعة لا شك بأن الأمور القلبية والعقادية أشد، تحتاج لمجاهدة نفس، ممكن تمتنع ظاهرا، لكن كذلك أهل النفاق ممكن يمتنعوا ظاهرا لكن قلوبهم مولاة معهم. وقد تكون المخالفة في الظاهر أعوان على المؤمن، تساعد المؤمن، لكن لما تمتنع ظاهرا فأنت لا تكون معهم في الظاهر، فده تساعدك على مقاطعة الكفار المباينة قلبيا، وهذا كلام ضابط أيضا، لأنك لما تمتنع ظاهرا، وقلنا في ارتباط بين الظاهر والباطن، فأنت لما تمتنع عن الظاهر يؤثر في القلب ويساعدك على المقاطعة والمباينة، أنت لا تشترك معهم، لا تظاهرهم، لا تكون معهم، لا تحتفل معهم، لا تجلس معهم، لا تودهم، لا تزورهم في أماكن منكراتهم. فلا شك أن هذا يرتبط بما عندك بالباطن، فيساعدك على المقاطعة والمباينة بعد ذلك. ثم يبين أن المشاركة في الظاهر، انتبه لهذا الكلام من الدقة من مكان، وإن كان نختم به ولو أطلنا، قال ومشاركة في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع من الموالاة والموادة، يعني حتى وبعض الناس الذين عندهم ما عندهم من عقول يقولون إيش؟ هو الشيخ بينهي المسألة حتى عند هؤلاء، حتى لو قلت إحنا بنقول النهي سد الزرائع، أنت ليش لا تود؟ مع أن في أدلة مستقلة، لكن حتى من باب سد الزرائع لما تودهم وتواليهم ينعقد في قلبك الحب والميل لهم، فالعقيق وهم على باطل فأنت تكون معهم سد زرائع. فهو يقول وإن لم تكن المشاركة في الظاهر، وبعضهم يقول يعني الموالاة والموادة، يعني حتى ولم تكن زريعة للموالاة ولا الموادة ولا سبب قريب وبعيد، فليس فيها مصلحة، فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع من المواصلة. يعني يريد يقول لك هو يريد أن يقول الشيخ أن عندنا مقاطعة ومباينة، ده الأصل، فحتى لو لم تكن المشاركة في الظاهر ذريعة لذلك فلن يتحقق فيها مصلحة المقاطعة والمباينة. مع أنها أيضا هتدعو إلى نوع من المواصلة. قلق ما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة، لأنك وإن لم تكن هناك مقاطعة ستكون هناك مواصلة، والجبلة والعادة ستجعل القلب يمين. لهذا كان السلف الصالح يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات. أرجو أن لو الصوت واصل على الفيس تخبرونا برسالة، لأني أشك أن ما البث موجود أم لا. أرجو لو بس عندكم في بث تخبرونا. طيب، لأن في التليجرام في مشكلة، لو حد موجود على التليجرام يخبرهم من البث شغال على الفيس لو سمحت. عشان ننتهي من هذه المسألة. طيب أنا أنهيها ولعل أرجحها معهم ثاني. فقلنا ومشاركتهم في الظاهر لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة، فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة، معناها تدعو لنوع من المواصلة. يعني يريد أن يقول بأنه حتى وإن لم يكن هناك ذريعة لن نتحقق بها في المشاركة هذه، لن تكون ذريعة ولا سبب قريب أو بعيد للموالاة، لكن ليس فيها المصلحة التي مرجوة من المقاطعة والمباينة. كما قال ليش؟ لأن الطبيعة والعادة بتدل على أنك إن شاركت في الظاهر لابد سيمين القلب. ثم استدل على أن السلف كان يستدل بهذه الآيات على عدم الاستعانة بهم في الولايات، وأتى بما حدث مع عمر بن الخطاب مع أبي موسى رضي الله عنه في أنه أراد أن يمنعهم يتخذ كاتبا نصرانيا، فكانوا لا يتعاملون لا يشركون في الولايات، ليس لأن النهي الشرعي جاء في الولايات، ولكن قالوا ان البث موجود الان. طيب انا هنتهي من هذه الجزئيه. لذلك قال بان السلف وكانوا لا يتعاملون كانوا يستخدمون هذه الايات او يعني يعملون بهذه الآيات على أنهم لا يجعلون لهؤلاء أهل الكتاب لا يجعلون لهم ولايات معهم. واستدل بقصة عمر مع أبو موسى الأشعري كما ذكر بأن عمر أنكر على موسى الأشعري رضي الله عن الجميع أن يتخذ كاتبا نصرانيا، وهذه طبعا مسألة خلافية أو يعني لا أصول، لكنهم كانوا يكرهون ذلك حتى لا يكون هناك وقوعا في الموالاة التي قد تحدث بين معهم. هذا نقف عند مسألة البداية من الصباغة وحديث مخالفتهم في الصبغ وغير ذلك، هذه إن شاء الله يعني نجعلها الأسبوع القادم. أرجو أن يعني الفيس معي الآن، أنتوا لغاية النهاية أم لا؟ طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فأمر بمخالفتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.